بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة الجزء الأول الصفحة 11، الوقفات التدبرية. أولا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. لولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا. السؤال: ما الفائدة التي عادت على قوم موسى من الاستثناء؟ الجواب هو أنهم قد استثنوا، وأن الاستثناء فيه فضيلة التفكر بأن كل شيء بأمر الله تعالى، وأن العبد مفتقر إلى ربه. ثانيا، قالوا الآن جئت بالحق، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود، لكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم. السؤال: ماذا يدل قول موسى الآن جئت بالحق؟ الجواب أنهم قد شددوا فشدد الله عليهم، لأنهم كان عليهم أن يأخذوا بأمر موسى حينما أمرهم أن يذبحوا بقرة. أما التنطع والمبالغة في السؤال فهذا هو الذي أوقع عليهم الشدة. ثالثا، فذبحوها وما كادوا يفعلون لعصيانهم وكثرة سؤالهم أو لغلاء البقرة، فقد جاء أنها كانت ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها ذهبا، أو لقلة وجود تلك الصفة، فقد روي أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة أجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. السؤال: التقوى الكاذبة تجلب للعبد العنت والمشقة بعكس التقوى الصادقة، بين ذلك من الآية. هناك خطأ طباعي، بين ذلك جاءت متصلة، فهي ينبغي أن تفصل. الجواب: إنهم ادعوا التقوى بكثرة سؤالهم، فلما عصوا وأخروا الاستجابة حصل لهم ما حصل. وهذا النقل قد جاء عن ابن جزي، وابن جزي تفسيره تفسير ممتاز، لكنه يكثر الأقوال. فحينما قال أو لغلاء البقرة فقد جاء أنها كانت ليتيم، هذه يعني القصة من القصص الإسرائيلية. نعم. رابعا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار. السؤال: لماذا شبهت قلوبهم القاسية بالحجارة ولم تشبه بالحديد مثلا؟ الجواب ما ذكر عن السعدي. نعم. فالحديد يلين بالنار، ولكن الحجارة لا تلين بالنار. خامسا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، ولينا من غير ضعف. السؤال: ما الفرق بين قوة القلب وقسوته؟ القسوة لما الإنسان يكون عاصيا لله غير مستجيب لأوامره، هذه قسوة القلب. أما القوة فهو أن الإنسان يكون قويا صابرا مؤديا حق الله تعالى. سادسا، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إن من الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم لخروج الماء منها وترديها. قال مجاهد: ما تردى حجر من رأس جبل، ولا تفجر نهر من حجر، ولا خرج منهما إلا من خشية الله. نزل القرآن. السؤال بين من خلال الآية كيف تكون بعض الحجار أنفع من القلوب القاسية. القلب القاسي هو الذي لا يلين لأمر الله، القلب القاسي هو الذي لا يلين إلى أمر الله، ولكن ينبغي على الإنسان أن يلين قلبه لأمر الله تعالى ويخضع لله في كل آية يراها. وأنت إذا خرجت من البيت أو وأنت في بيتك لا ترى شيء إلا وتعلم أن فيه عبرة، وأن الله خالقه، وأن لله تعالى على كل شيء نعمة وفضل. سابعا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من بعد ما عقلوه أي عرفوه وعلموه، وهذا توبيخ لهم، أي إن هؤلاء اليهود قد سلفت لآبائهم أفاعيل سوء وعناد، فهؤلاء على ذلك السنن، فكيف تطمعون في إيمانهم؟ ودل هذا الكلام أيضا على أن العالم بالحق المعاند فيه بعيد من الرشد، لأنه علم الوعد والوعيد ولم ينهه ذلك عن عناده. السؤال: أيهما أقرب للهداية، الجاهل أم العالم المعاند؟ نقول الجاهل إذا تعلم أحرى أن يعمل، بخلاف العالم، العالم غير العامل، فهذا يدل على قسوة قلبه. معاني الكلمات: لا ذلول غير مذللة للعمل في الحراسة، مسلمة خالية من العيوب، لا شيئة ليس فيها علامة من لون يخالف لونها، فادارأتم تنازعتم وتدافعتم تهمة القتل. العمل بالآيات ميزان القلب خلواته، انفرد بنفسك منشغلا بعبادة من العبادات فالله تعالى يعلم ما تخفي وما تظهر، والله مخرج ما كنتم تكتمون. إذن الإنسان لا يخفى على الله من فعله شيء أبدا. وأنت الآن تدعو الله تقول اللهم ارحمنا، وأنت قد تكون في مجلس أو في درس وتدعو الله في قلبك وتؤجر، لأنك لما تدعو الله في قلبك تعلم أن الله مطلع على ما في قلبك. إذن عليك بربط القلب مع عبادة الرب سبحانه وتعالى، واجعل قلبك لله تعالى. ثانيا: احذر طول العهد بمرققات القلوب، واعمل اليوم عملا يرقق قلبك. يعني احذر طول العهد، يعني لا تبتعد عن مرققات القلوب، معناها كن قريبا من مرققات القلوب. واعمل اليوم عملا يرقق قلبك، كتغسيل ميت، لما تساعد في تغسيل ميت سيرق قلبك وتعلم حقيقة الدنيا وستفكر أنك لو كنت مكانه، أو دفنه كذلك، المساعدة في دفن الميت وإحالة التراب عليه، أو زيارة لقسم الطوارئ، زر قسم الطوارئ في أي مستشفى قريب منك وسوف ترى حالات، فحينها ستكثر من حمد الله على أن سلمك الله وقد ابتلى غيرك. أو لأحد العباد أو الزهاد، تزور أحد العباد أو الزهاد، ففي زيارة هؤلاء من المنفعة. أنا في هذا العام في رمضان زرت الشيخ حسن بخاري، وما شاء الله يوم أمس الجمعة أدعو الله تعالى وقل اللهم يا رب انفعنا بدعائه، فلا شك أنه يدعو لنا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثالثا: أرسل رسالة أو مقالا عن بعض نماذج النفاق المعاصرة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. التوجيهات: أولا الاستجابة للأوامر الشرعية بعد كثرة طرح الأسئلة المتكلفة نوع من التعنت أو التقوى الكاذبة، فذبحوها وما كادوا يفعلون. إذن على الإنسان حينما يسأل أو حينما يحضر درس يعني ينبغي أن يكون جلوسه جلوس تحصيل وسؤاله لأجل تحصيل الفائدة. ثانيا الله قادر على إظهار ما تخفيه من الذنوب، فلا تجعله أهون الناظرين إليك، لأنه أنت إذا كنت أمام الناس لا تعصي الله، وإذا خلوت عصيت الله جعلت الله أهون الناظرين إليك، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. إذن ما تكتمه على الناس لا ينكتم على الله تعالى، ولذا من العدل أن تكون في السرائر مثل العلانية، ومن الإحسان أن تكون في السرائر أفضل من العلانية. ثالثا المعاصي هي سبب قسوة القلب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. إذن على الإنسان أن يبتعد عن المعاصي ما وجد لذلك سبيلا، ولا يسترخص معصية أبدا، لأن المعاصي كلها مهلكة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.